بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول المؤلف: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. طيب تفضل. علامات النصب خمس، واحدة منها أصلية وهي الفتحة. يعني كما أن العلامة الأصلية في الرفع الضمة، العلامة الأصلية في النصب الفتحة. نعم. ليش؟ لما تسمى فتحة؟ لأن الشخص يفتح فمه عند النطق بالحرف المنصوب بها الذي علامة النصب فيه الفتحة، لذلك سميت فتحة. ب ت ع س كله فيه فتح الفم. نحو: رأيت زيدا وأربعة نائبة. زيدا مفعول به، رأيت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به، والمفعول به دائما منصوب، علامة نصبه الفتحة. وأربعة نائبة عنها وهي الألف. أربعة هي علامات للنصب لكن هي غير الفتحة، تكون كل واحدة منها تكون علامة بدل الفتحة. يعني الفتحة في بعض المواضع لا تكون هي علامة النصب، بل غيرها يكون علامة النصب. شو هن؟ وأربعة نائبة عنها وهي الألف، نحو: رأيت أباك. هذه بشو؟ بالأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة حكينا عنها، قلنا علامة الرفع فيها الواو، علامة النصب فيها الألف. تقول: قام أبوك، رأيت أباك. والكسرة نحو: رأيت الهندات. أما جمع المؤنث السالم فعلامة النصب فيه الكسرة، مش ليس الفتحة ولا الألف. أبا الألف قريبة من الفتحة، شو بيقولوا؟ تناسب الفتحة. ليش؟ لأنه الألف تفتح فمك معها كما تفتح مع الفتحة، أباك وأبا، ما هيك؟ أما الكسرة لا، تخفض اللسان معها. رأيت الهندات، جمع المؤنث السالم، علامة النصب فيه الكسرة دائما. والياء نحو: رأيت الزيدين والزيدين. هذا بشو؟ بالمثنى بجمع المذكر السالم، علامة النصب الياء. قلنا بجمع المذكر السالم الحرف الذي قبل الياء مكسور، زيدين. أما بالمثنى الحرف الذي قبل الياء مفتوح، زيدين. وحذف النون نحو: لن يضربوا. بشو حذف النون يكون؟ حذف النون في أي موضع؟ في الفعل المضارع الذي رفعه بثبات النون، اللي هن شو نسميهم؟ الأسماء، الأفعال الخمسة. هكذا أفعال الخمسة، علامة الرفع وجود النون، ثبوت النون، علامة النصب حذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد مرة بيانه، نعم، وجمع التكسير أيضا مرة بيانه، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. إذا دخل عليه ناصب عامل ينصبه ولم يتصل بآخره شيء، كمان شرحناها، معناه لم يتصل بآخره شيء يوجب بناءه أو ينقل إعرابه. يعني لا اتصل به الواو ولا الألف ولا الياء الضمائر، ولا اتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة. هذا معناه، واضح جي؟ يعني أن هذه المواضع الثلاثة إذا نصبت تكون منصوبة بالفتحة. فالاسم المفرد نحو: رأيت زيدا. زيد يدل على واحد، اسم مفرد. فزيدا مفعول منصوب بالفتحة. وجمع التكسير نحو: رأيت الرجال. شو هو جمع التكسير؟ الذي ما سلم بناء المفرد منه. فيه الذي ما سلم فيه بناء المفرد. اعطيني مثال. مثل جيل أجيال. طيب غيبه هذا. مثل رجل رجال. مثل رجل رجال. أسير وسارة. اشرح لي. رجال مثلا كانت رجل. الأصل رجل كان الأصل منها الراء ثم الجيم ثم اللام على هذا الترتيب، ثم لما حولت إلى جمع صارت الراء والجيم ثم الألف ثم اللام. أيوة. وتغير أيضا شو؟ وتغير أيضا شو؟ تحريك الحروف. أيوة. راء جل صبي جال ما سلم فيه بناء المفرد. أما الذي سلم فيه بناء المفرد مثل إيش؟ مثل مثلا زيد زيدون. أيوة هند هندات. هندات. طيب. نحو رأيت الرجال والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب نحو لن أضرب. فأضرب فعل مضارع منصوب بلن. وأما بيجو معنى لقدام ما هي الأشياء ما هي النواصب. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وزمال كل هيك علامة النصب الألف. يعني أن الأسماء الخمسة تكون في حالة النصب منصوبة بالألف نيابة عن الفتحة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك، وهي حماك وفاك وذا مال. شو يعني فاك؟ فمك. فمك. فكلها منصوبة بالألف نيابة عن الفتحة. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم أي كما ذكرنا نحو خلق الله السماوات. سماوات لك وين جمع كيف سيدك هات تشوف اللي فصيله كيف سماء سماوات كيف بيكون جمع سالم سماء سين ميم ألف همزة بالجمع صارت سماء وات واو ألف تاء الهمزة راحت كيف أصلها سماء أصلها سماوة سماوة جمعها سماوات مثل سنة سنوات لأن أصلها سنوة بس العرب حذفوا الواو تخفيفا حذفت في اللغة الواو تخفيفا حتى لا يقولوا سنوة قالوا سنة حذفوا الواو وإلا أصلها سنوة فبالجمع تظهر الحرف المحذوف بالمفرد بالجمع يعود فيظهر ونفس الشيء سماء سماوة سماوات. وإعرابه خلق فعل ماض فعل ماض ولفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة والسماوات مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع كما ذكرنا نحو رأيت الزيدين والزيدين فالأول منصوب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة والثاني منصوب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة أيضا والنون عوض عن التنوين فيهما ذكرنا من النون قبل أنه بالمفرد في التنوين زيدون هذه النون الساكنة التي لا تكتب بالجمع في هذه النون المفتوحة لكن تكتب زيدون زيدين أو بالتثنية زيديني النون ما إلى محل من الإعراب إلا بدل عن التنوين مثل التنوين بالمفرد النون بالمثنى والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون يعني أن حذف النون يكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في الأفعال الخمسة نحو لن يفعلا ولن تفعلا لأنه شو أصله لو لم يكن لن أنتما يفعلان هما يفعلان يفعلان وأنتما تفعلان وهم يفعلون أيوة هلأ لن يفعلوا لن تفعل لن يفعل حذفت النون ولن تفعلوا ولن تفعلين فكل واحد من هذه الأمثلة منصوب وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة والألف فاعل في الأول والثاني يفعلا فاعل الألف لأنه مين اللي يفعل هما ما الذي يدل على الاثنين هنا الألف ولن تفعلا تفعل ما الذي يدل على الاثنين هنا الألف والواو فاعل في الثالث والرابع لن يفعلوا ما الذي يدل على الجمع الواو تفعلوا نفس الشيء والياء فاعل في الخامس ما الذي يدل على مؤنث المخاطبة؟ الياء. طيب لن، لما بتقول لن يفعلا مين يعني؟ هما لن يفعلا. هما مذكران أم مؤنث؟ يعني بتقول الزيداني لن يفعلا، ما هيك؟ وبتقول الهنداني لن يفعلا، لن تفعلا. فإذا هون هما اللي هي عن المذكر، ما هيك؟ ما هيك؟ طيب لما تقول، لن تفعلا يعني مين؟ هما للمؤنث. الهنداني لن تفعلا بس، وأنتما لن تفعلا. أيوة، وأنتما لن تفعلا للمذكر ولا للمؤنث ولا للاثنين؟ للاثنين. لما بتقول لن يفعلوا، هم لن يفعلوا. نعم. ولما بتقول لن تفعلوا، أنتم لن تفعلوا. أنتم يعني للذكور بس؟ نعم. ليش للإناث؟ شو جمع الإناث؟ أنتن هذيك. أنتن لن تفعلن. أيوة. نعم. أما هن لن يفعلن. أيوة، ما بتدخل. نعم. ولما بتقول تفعلي يعني أنت، أنت للمؤنثة المخاطبة. بارك الله فيك. إلى هنا.